ضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في صحبة جديدة مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله يا مولانا الشيخ. اليوم كان المفترض أن نتحدث عن حقوق المرأة، لكن سوف نرجع هذا الموضوع إذا أذنتم إلى الغد، لأننا وجدنا مجموعة من الأسئلة والمراجعات نخشى أن يذهب الوقت عن استيعابها، فسنأخذ اليوم بعض الأسئلة والمراجعات فيما مضى واستفتاءات الإخوة أيضا، وغدا إن شاء الله سنبدأ بحول تعالى في موضوع حقوق المرأة إن شاء الله. وسأبدأ أولا بما وردنا من مسائل تتعلق بالقضاء والقدر. أولا، إحدى الأخوات أرسلت تقول: أنا ما فهمت القضاء والقدر إلا بعد أن سمعت هذه الحلقات، فجزاكم الله خيرا، يعني قد نفع الله بها نفعا طيبا. لكن هناك بعض الاستشكالات والإيرادات، منها ما يتعلق بقانون الجذب الذي كنا نتكلم عنه آخرا. وعندنا في هذه المسألة أمران. الأول، أنني قد وجدت، أو لست أنا الذي وجدت، نبهني الدكتور عبد الرزاق أيضا أبو البصل جزاه الله خيرا، إلى نص لابن القيم في تحفة المودود، يقول فيه: وقد استشكل هذا من لم يفهمه، وليس بحمد الله مشكلا، فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، وأخر اقتضاءها. واحتج بحديث الذي أصابته الحمى الشيخ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إن شاء الله، فقال: حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. وكذلك حديث السائب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا اسمه، فغلبوه فسموه السائب فذهب عقله. ثم قال: ورأيت وبلغني كثير من أخبار المتمنين أصابتهم أمانيهم. فكأنها تؤكد ما نحن فيه في قانون الجذب، من الإنسان إذا تمنى أمرا وشغل نفسه به أوشك أن يقع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أولا، بالنسبة للشيخ الكبير، إنما أصابه ما أصابه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فنعم إذن، فهو لم يكن مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك دعا عليه، كما حصل لبسر بن راعي العيري عندما رآه يأكل بشماله فقال: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فما رفع يمينه بعد إلى فيه. إذا لا شأن له بما لا شأن له بما نحن فيه، لأنه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقال: هل يستحق هذا الشيخ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال: نعم، لأنه سأل أدبه، فكانت عقوبته عجلت له. والسائب، السائب كثير من الصحابة سموا بالسائب ولم يقع لهم هذا، فمنهم السائب بن عثمان بن مضعون، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو من خيرة الصحابة ومن فقهائهم، فما ضاع عقله. ومنهم عدد من مثلا من بني عبد الدار، فيهم عدد من اسمه السائب، وفي بني أسد عدد من اسمه السائب، وبني المطلب فيهم السائب جد الإمام الشافعي، وعدد من الذين سموا بالسائب لم يؤثر ذلك على عقولهم. وحتى المسيب أيضا، وهو جد سعيد بن المسيب، أبوه أقصد، وجده حزن، حزن لما أسلم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فغير اسمه، قال: بل أنت سهل، فقال: يا رسول الله، إنما السهولة للحمار. قال سعيد: فلم تزل فينا تلك الحزونة بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره، تركه، لكن غير أسماء آخرين، وغير بعض الأسماء لمن ماتوا في الجاهلية. فمثلا غاوي بن عبد العزة، رجل من بني سليم، قد مات أبوه في الجاهلية، فلما أسلم هو غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه واسم أبيه، فقال: بل أنت راشد بن عبد ربه. وهكذا آخرون، فكان يغير بعض الأسماء ويبقي بعضا. هذا التغيير ليس هذا يدل على أن هذا ليس قانونا، لا، بل بعض الأسماء غيرها وبعضها لم يغيرها. مثلا زينب كانت تسمى برة، فكره أن يسأل عنها فيقال: أثم برة؟ فيقال: لا، فيكون هذا مدعاة للسخرية، بأن برة بمعنى المبرة والبرور، وعكسها فجاري بمعنى الفجور أو الغدر، فغير اسمها، لكن لم يغير اسم عمته برة. وعدد من الصحابيات يسمين برة وبقي الاسم ولم يغيره. وخبر المؤمن لما قال شخص، وكذلك رباح، وكذلك يسار، فهذه الأسماء غيرها مرة ولكن لم يغيرها في كلها. المؤمل لما قال شف المؤمل يوم النقلة النظر وليت المؤمل لم يخلق له بصر فلم يلبث عمي. نعم هذا القدر، هذا جذب، لا هذا قدر، لكن هو الذي يسميه بعض الناس بالصدفة وهو قدر أراده الله أن يقع. وهذا نظير ما حصل لتوبة بن الحمير عندما قال ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا وإن بين رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوته وإن كنت رمة لصوت الصدى لا يهش ويطرب. وقال ولو أن ليلة الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزق إليها صدى من جانب القبر صائح. فمرت عليه ليلة على قبره ومعها زوجها فأمرها أن تسلم عليه فسلمت عليه، فطار طائر من قبره فنفرت راحلتها فوقعت وسقطت وماتت دفنت إلى جنبه. طيب ومثل هذا كثير. فمثلا الأصمعي رحمة الله عليه يقول في قول الشاعر إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليلي سيصبح فوقياق تمريش واقعا بقالي قلاء من وراء دبيلي قال لقد رأيته كما وصف. رأى جثته في الفلات وعليه على التمريش. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى أن يحسن أو أن يحسن أمنيته وقال إن أحدكم لا يدري ما يكتب له من أمنيته أي ما يقدر له منها. هذا شاهد. نعم بالنسبة للأمنية هنا بمعنى الدعاء، لأن من تمنى على الله على الكريم بمعنى أن يسأله ولو لم يصرح فإن الله يستجيب كما حصل لأيوب وكما حصل لعدد من الذين لم يصرحوا بالمسألة. وسفيان بن عيينة سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنه النبيون من قبل لا إله إلا الله، فقيل هذا ثناء لا دعاء، فقال أين أنت من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء وإذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقد يصاب الإنسان على أساس الأسماء. فعمر بن الخطاب لما أتاه رجل قال له ما اسمك؟ قال الجمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. يا لطيف. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين تركت أهلك؟ قال بوادي لضا. قال أدرك أهلك فقد احترق وادي النار. قال بأي شعب منه؟ قال بلضا. قال أدرك أهلك فقد احترقوا. فجاء فوجدهم قد احترقوا. احترقوا فعلا. نعم عجيب. طيب لكن هذا من بصيرة عمر وفراسته وتحذير من هذا النوع من الأسماء كلها مرتبطة بالنار عائذا بالله من النار. هناك إيراد آخر أيضا بالنسبة لاعتراضكم على قانون الجذب، وهو أن هذا القانون يعني لا ينبغي أن يحاكم بالقوانين المادية المحضة. لماذا؟ لأنه قد يكون من الماورائيات. يعني نحن نعرف مثلا في عالم السحر وفي عالم الكهانة وفي بعض الأشياء أمور غير مفهومة عقلا لكنها يقع بها التأثير، فقد يكون هذا من هذا الباب أنه شيء هو من عالم الغيب لا نقيسه على عالم عرفنا الشهر. وجود السحر لو لم يرد النص بالسحر لما صدقناه، لكن نحن الآن يجب علينا الإيمان بوجود السحر لأن الله أخبر به في كتابه. لكن نجد أثره. ومثل ذلك أيضا العلوم الأخرى، قال الذي عنده علوم من الكتاب والمتوسمين، لذلك الآية للمتوسمين، ومثل ذلك أيضا التنجيم الذي فيه الأحاديث الصحيحة والكهانة التي فيها الأحاديث الصحيحة والآيات أيضا. هذه أمور جاءت النصوص بها، ولا يكون الشيء قانونا إلا إذا كان خاضعا للتجربة أو جاء به النص. وهذا الأمر لا ليس قانونا لأنه لم يرد به نص وليس خاضعا للتجربة، فالتجارب لا تثبته. يعني هناك تجارب تثبته، تجارب أحداث محدودة. كم نسبتها؟ الله أعلم. لا لكن أنت تعرف أن نسبتها ضئيلة. مثلا إذا قيل من اسمه السائب حصلت لرجل واحد فسد عقله، هل كل من اسمه السائب فسد عقله؟ لا يمكن هو استدعى. لا هذا واحد معنا. نظير هذا أيضا اعتراض بعض الناس في الحديث يذكرونه أن كل من اسمه عاصم يكون في حفظه شيء. عجيب. نعم. كل محدث اسمه عاصم غالبا يكون في حفظه شيء. لكن مضطرد أو ليس مضطردا، ليس قارونا، ولذلك وجد عدد من اسمه عاصم وهو من ال. طيب هناك من يخرجه تخريجا علميا. لكن عدد أيضا عدد كبير من الذين سموا بعاصم في حفظهم بعض الشيء. عجيب. بخلاف من كني أبا عاصم، فأبو عاصم غالبا. أبو عاصم النبيل يكون قوي الحفظ. وغيره. بعضهم يخرجه تخريجا علميا ويقول ان كل انسان له طاقه وهذه الطاقه لها ذبذبات، وكل حدث يحدث في الدنيا له طاقه هاله من الطاقه وهذه لها ذبذبات. فالذي يحصل في قانون الجذب ان الانسان عندما يركز على المعنى المعين او على المقصود المعين تتحرك يحصل هالته. نوع من التوافق بين ذبذبته وذبذبه ذلك الشيء. لماذا يحصل؟ ينجذب اليه. لماذا يحصل؟ الله اعلم. ما كل شيء نفهمه في العالم كالرؤى والاحلام لا نفهم لماذا هي هكذا وهي هكذا. لا نحن نفهم أن الرؤى منها ما كان من الله فهو إلهام لعبده وتصديد له، وما كان من الملك فهو لمة بقلب الإنسان، وما كان من الشيطان فهو إدخال الحزن، فكلها لها سبب. لكن بالنسبة لهذا النوع لا، ليس له شيء معين يمكن أن يجب. ونحن لا ننكر أن الإنسان هالة، ولا ننكر أن له شيء تتعلق به روحه دون جسده، وهذا الذي يسمى بعالم المثال الذي بحثه عدد من المربين وذكروه، وما يرى به الأموات في المنام ليس به أجسادهم ولا صورهم الحقيقية وهكذا. طيب هذه الدائرة لا يمكن أن يلحق بها ما نحن فيه؟ لا، لا يمكن أن يلحق بها كقانون. نحن لا ننكر أنه قد يوجد بعض الخوارق بعض الأشياء مثل هذا، لكن لا نجعله قانونا عاما أن نجعل كل من تمنى شيئا وصل إليه. فما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياحه بما لا يشتهي السفن. فقد يتمنى الإنسان كثير من الأمور التي لا يصل إليها، وقد يخاف كثيرا من الأمور التي لا تصل إليه أيضا. صحيح. فلذلك لا يعيش الإنسان مع الأوهام، هذا الذي نريده نحن. شرعنا جاء مما جاء له تحرير الإنسان من الأوهام والخرافات والدجل. هناك شيء أخير في هذا الباب، وقفت على كتاب يقدم دراسة يسمونها باراسيكولوجية لخوارق بعض الطوائف والفرق الصوفية التي عندها بعض ما تظهر الناس من غرس السكاكين في الرأس مثلا، أو خرق الجسم برمح وكذا. وقالوا أنهم عملوا وجاءوا بهؤلاء الناس وعملهم دراسة في المختبر، ووجدوا أنه فعلا يحصل مثل هذا الخرق ويحصل مثل هذا الالتئام، وخرج الباحثان إلى أن هناك أشياء تخرج عن قوانين المادية لا يمكن أن تفهم، ودليل إثباتها وجودها. فهل يمكن أن يكون ما نحن فيه لاحقا بهذا؟ لا، لا يمكن أن يلحق به، لأننا ذكرنا أن خرق العادة يحصل بالخير وبالشر، فخوارق العادة التي هي الخير 4 وخوارق العادة التي هي للشر 3، وكل هذا ممكن. في العادة تنخرق يخرقها الله، لكن خرقها قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. نعم. طيب هناك أسئلة أخرى أيضا متعلقة بالقضاء والقدر. أحد السائلين أو أحد السائلة تسأل تقول: أنا قرأت في كتاب الشيخ الإسلام بن تيمية عن القضاء والقدر، وإذا فيه وفرقوا بين القضاء والقدر، فقالوا: القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد خروجا مطابقا للقضاء، فالقضاء وجود الممكنات في العقل الإلهي مجتمعة. فتقول لا، كيف العقل الإلهي هذا؟ لا، في الفعل الإلهي، هذا خطأ مطبعي، تصحيف يكون. نعم. في الفعل الإلهي. نعم. طيب الأخ يقول: ذكرتم أن الإنسان عليه أن يبذل وسعه في أخذ الأسباب ويكل النتائج إلى الله، كيف له أن يعرف أنه بذل وسعه إذا لم تكن النتائج حكما؟ وإذا استطاع الإنسان أن يعرف ذلك في نفسه أنه هو بذل الوسع، فكيف يعرفه في الآخرين وفي المؤسسات وفي المجموعات؟ كما يعرفه بصلاته. هذه الصلاة التي تصليها هل هي مقبولة؟ الله أعلم. الله أعلم. هل تتركها بسبب أنك لا تدري هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ لا، ليس هذا المقصود. إذن هذا هو المقصود. فالخالق هو الله جل جلاله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فأنت تبذل الأسباب وعليك أن تبذلها ولا يحل لك تركها، لكن النتائج قد لا تترتب على الأسباب بالضرورة. فلذلك على المرء أن يسعى ويبذل جهده، وليس عليه أن يسعفه الدهر. من سنة الله أن الإنسان إذا بذل جهده ولم يقع إشكال فيه يصل إلى النتيجة. من جد وجد، ومن زرع حصد، هذا غالبا. وما بيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، هذا هو الغالب. لكن قد لا يحصل الإنسان على طائل بعد الجهد والعناء. وتذكر قصة ابن زريق البغدادي لما ذهب إلى الأندلس لمدح الأمير الأموي. نرويها يا شيخ، لطيفة. نعم. فابن زريق ذهب من بغداد مع أنه كان شابا وسيما في بغداد، وكان له محبوبة وكان يحب أن يتزوج بها، وكان معدما لا يجد مالا. فذكر له أحد الأمراء الذين عرفوا بالجود في الأندلس، فسافر من بغداد إلى الأندلس طمعا في هذا الشخص، فمدحه بقصيدة فلم يعطيه إلا درهمات قليلة جدا لا تسمن ولا تغني من جوع، فأسف على سفره أسفا شديدا، وذهب إلى شاطئ النهر وكتب قصيدته العينية المشهورة التي فيها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به، من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعملي الرفق من تأنيبه بدلا بقلبه، فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من حزن الترويع أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر، بالرغم يزمعه كأنما هو في حل ومرتحل، موكل بفضاء الله يذرعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أضحى، وهو يقطعه وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعاة الإنسان تقطعه، وقد قسم الله رزق الناس بينهم، ما يخلق الله من خلق يضيعه لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه، والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه حينا ويمنعه من حيث يطمعه، استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صهول حياتي وأني لا أودعه إلى آخر القصيدة. هنا ذكر فيها هذا التجاذب، فالدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه حينا ويمنعه من حيث يطمعه، وذكر أن ما مكابدة الإنسان واصلة الرزق ولا دعاة الإنسان تقطعه، قد قسم الله رزق الناس بينهم، ما يخلق الله من خلق يضيعه، ومات ابن سريق ولم يحصل على طائب. الغالبية التي ذكرتموها أنه غالبا الأسباب تؤدي إلى النتائج، ألا تصلح أن تكون معيارا قانونا؟ لا وأيضا لا يتعلق بها القلب، لأنه لو تعلق بها فجاءت على خلاف ذلك لأصابه انتكاس. ما قصد التعلق، لكن لو افترضنا أن جماعة ما أو أشخاص ما يزعمون أنهم يبذلون الأسباب وما حققوا نجاحا قط على مر تاريخ 70-80 سنة، هل يصلح أن يتعلقوا أيضا بالقضاء والقدر يقولون لنا الأسباب وليس علينا النتائج؟ نعم، يقولون قد وصلنا إلى المطلوب، لأننا إنما أردنا إرضاء الله بالعمل الذي كلفنا به وقد بذلناه. بلى، لكن يكون في الغالب أن هناك خلل في الأسباب. نوح ذكرنا أنه مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وليس لديه خلل بالأسباب، بل نوعها، قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ذكر الترغيب والترهيب والعمل الليل وعمل النهار والخطابة والمجادلة وغير ذلك. بعد أن نخرج من سياق الدعوة إلى السياق الدنيوي، الآن ربما تتعلق بهذا حتى مثلا حكومات الدول المتأخرة وكذا، وتقول بذلنا الأسباب وما استطعنا نحقق لكم رفاهية ولا عدلا ولا غنى، خلاص ليس علينا. سيعذرهم الناس إذا كانوا فعلا صدقوا، لكن المشكلة هل صدقوا؟ الله أعلم. نعم. طيب، يسأل أحدهم عن قوله صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها إلى آخر الحديث، فيقول هل هذا يدخل في باب القضاء والقدر بمعنى أن نسلم به كواقع؟ هو سيقع لا محالة، وقد وقع، قد رأينا الاستعمار وقد سيطرت الدول الاستعمارية على بلاد المسلمين، وتداعت الدول الاستعمارية إلى خيرات المسلمين كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. لكن الرضا بالقضاء والقدر يلزم منه أن لا، الرضا نحن لم نصل إليه، ذكرنا أن الرضا المحور ولم تصل إليه. صحيح، ذهب الوقت. إذا كنت على الأقل نعلق عليه الآن، فهنا مرحلتان، إحداهما الرضا بالقضاء والأخرى الرضا بالمقضي، فيجب الرضا بالقضاء، وإذا كان المقضي غير موافق لرضا الله لا يحل الرضا به. فالقضاء يرضى به الإنسان مطلقا، القضاء معناه ما كتبه الله من جهة كونه مكتوبا عند الله، لكن المقضي وهو الذي يصيبنا منه ما يحل الرضا به ومنه ما لا يحل الرضا به. ما يحل الرضا به كما يصيبك من المصائب في بدنك، لكن ما يصيبك من المصائب في دينك لا يحل لك الرضا به، فالله لا يرضى لعباده الكفر، فما لا يرضى به الله من المقضي لا يحل الرضا به. فإذا مغالبة قدر السوء إن صحت العبارة، مغالبة القدر الشر بقدر الخير، نعم، ليس في شيء. نعم. ما المقصود بقوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟ نعم. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يعمر ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، معناه أن ما يكتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان في اللوح المحفوظ ومع الجنين في بطن أمه من عمره وأجله ورزقه كله مشروط بشروط وانتفاء الموانع، فلا يزاد فيه إلا بعلم الله ولا ينقص فيه إلا بعلم الله. لكن قد يكون بهذا، قد يكون بما ذكرنا من الشروط وانتفاء الموانع، لكنه لا يشمل أم الكتاب، ليس فيها ذلك. هذا يسأل يقول هل يمكن أن يقال أن الله عز وجل قد خلقنا قضاء وقدرا وليس مثلا لعلة معينة وإنما قدر أجراه؟ قدر أجراه لحكمة، فالله لا يخلق شيئا عبدا. طيب. وهو أحكم الحاكمين، فكل ما صنعه الله وكل ما خلقه فهو لحكمة بالغة. نأتي إلى مسألة ما خلق الله شيئا عبدا، موضوع الفتن والملاحم، قد جاءت في بضعة أسئلة، منها سؤال حول نبوءة كان قد كتب عنها بعض المعاصرين، هي نبوءة النبي دانيال موجودة في التوراة، وحاصلها تتحدث عن زانية عظيمة جالسة على المياه الكثيرة زنى معها ملوك الأرض وأنها بعد موتها يبكي تجار الأرض، ونزل هذا الواقع على أمريكا اليوم باعتبارها الدولة العظمى. ثم من خلال تفاصيل هذه النبوءة انتهى إلى ما يلي: متى يحل يوم الغضب، ومتى يدمر الله رجسة الخراب، ومتى تفك قيود القدس. الإجابة قد سبقت ضمنا حين حدد دانيال المدة بين الكرب والفرج وبين عهد الضيقة وعهد الطوبة، كانت 45 سنة، وقد رأينا أن تحديده قيام دولة الرجس في القدس كان 67، كان عام 67 وقد وقع ذلك، وعليه تكون النهاية أو بداية النهاية 67 زائد 45 من ذلك العام مع إضافة هذه الأعوام يساوي 212 أو سنة 1433، وهو ما نرجو وقوعه ولا نجزم إلا إذا صدقه الواقع. لكن لو دخل معنا الأصوليون المسيحيون المتطرفون في رهان كما دخلت قريش مع أبي بكر فسوف يخسرون قطعا بلا ريب دون أن نلتزم بتحديد سنة معينة. بالنسبة لدانيال لا يمكن أن يكون شيء من نبوته في التوراة أصلا، لأنه التوراة انزلت مكتوبة في الألواح لموسى بن عمران عليه السلام، ودانيال كان بعد موسى، فإذا كل هذا التاريخ يمنعه، يمنع أن يكون لدانيال أي ذكر في التوراة لأنه بعد التوراة. فإذا هذا واضح جدا من ناحية التاريخ. لكن دانيال عليه السلام له بعض الكتب، بعض المروية بأيدي أهل الكتاب لم يرد لها ذكر في القرآن ولا في السنة الصحيحة. طيب، فلذلك يشمله قانون التعامل مع أهل الكتاب والكتابة عنهم. نعم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ثم إن هذه الإشارات ليست صريحة، فيمكن أن تحمل محامل متنوعة. وعموما ليس من الحكمة أن نتسلط نحن إلى ما لا تصل إليه عقولنا من أعداد السنوات وتعلق لا فائدة في هذا. فدولة إسرائيل ستسقط لا محالة، وسيحرر بيت المقدس لا محالة، طال الزمان وقصر، وسيخرج المسيح الدجال وسيقتل هناك لا محالة. هذه أمور يجب الإيمان بها وهي واقعة لا محالة، لكن تحديد الأوقات والأزمنة والسنوات لا يترتب عليه شيء. من مات قبل ذلك لم يفيده ذلك، ومن شهده وحضره ولم يقع حصل لديه إشكال. صحيح. فإذا من الأفضل لا نكلف أنفسنا على ذكر الدجال. بعضهم هنا سأل يقول أنه قرأ في بعض الكتب أن الدجال هو السامري الذي صنع العجل، بدليل أن الله يقول فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وأن هذا الموعد هو خروجه بعد ذلك. ليس هذا جازما ولكنه محتمل. فالسامري بقي عاش مدة في بني إسرائيل وهو يقول لا مساس، فقد فسد عقله وأصبح جبانا يخاف من كل أحد، وهذا حاصل في الواقع. نعم. وبعضهم يقول اعتماد، لكن كونه هو الدجال لم يرد عليه أي دليل ولم يرد به أي نص، والقول به له وجه يعني يمكن، لأن الدجال ما دام رجل من بني إسرائيل والسامري رجل من بني إسرائيل ولم نعرف موت السامري فهو محتمل. طيب، هذا يقول العالم اليوم كله قائم على الحاسب الآلي، ومع ازدياد الأيام ازداد اعتماده على الحاسب الآلي، هل يمكن أن يفسر عودة الناس إلى الخيول والجمال بأنه تأثر للحواسب المركزية والخوادم المركزية وبالتالي تنشل كل الحركة التقنية فيعود الناس إلى الخيل والبغال؟ نحن لا يهمنا البحث في الكيفيات، فهذا من يريد أن يبحث فيه عن يريد أن يقرب عالم الغيب إلى عالم الشهادة. ماذا يقول عن الصراط الذي هو أرق من الشعر ويجري الناس عليه ويمرون عليه جميعا يوم القيامة؟ شيخنا كذلك هذه الأشراط هي لاحقة في يوم القيامة. طيب، فلا ينبغي أن نشتغل بكيفيات هذه الأمور، نؤمن بها ولا نبحث عن كيفياتها. طيب، تسمح لنا بأسئلة شيخنا؟ نعم. الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فدان أنا يعني أحييك دكتور عادل وأحيي الشيخ. حياكم الله. حياك الله. وأنا إذا كان يهمكم رأيي، أنا أعتبر البرنامج هذا يعني من أفضل البرامج الدينية السنة دي يعني. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. لأن الحقيقة يعني صححت كثير من المفاهيم الموجودة عندنا يعني. وأنا أتمنى إنه مثلاً لو يتم توثيق محتويات البرنامج ذا كتابة أو حتى يعني سماع. إن شاء الله المشروع حاصل إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله. بس هذا حبيت. بارك الله فيك. كرمك الله. سلمك الله. شكراً. الأخ آدم من السعودية. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نسلم على الشيخ ونشهد رضوانا نحبه في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاء به وذلك لمصافحته ونقبل جبينه إن شاء الله. السؤال هو فضيلة الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لصلاة التراويح في ما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوله من صلى العشاء وقام مع الإمام؟ نحن الآن نرى في الحرمين يعني كثير من الأئمة اللي يصلي العشاء ما هو اللي يصلي بين التراويح، واحدهم لو بدأ بين صلاة التراويح يعني يصلي إلى خمس تسليمات ومن ثم يكمله غيره. طيب. فهل الحديث يشمل هذا؟ واضح السؤال. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة القيام، صلاة القيام صلاة التراويح في أحاديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمر وغيره، أما صلاة القيام هل في أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة في هذه الطريقة اللي نراها في الحرمين؟ طيب. السؤال الثالث والأخير فيما فهمنا من كلام الشيخ في موضوع الفن أنه يجوز تمثيل الصحابة بالضوابط اللي ذكرها الشيخ، لكن هل يجوز تمثيل الأنبياء طيب. سواء بضوابط أو بغيرها كما نرى في تمثيلية في بعض التمثيلات للنبي الله يوسف عليه السلام، لكن أنا سؤالي عن الأنبياء عموما. طيب. وجزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل الله أننا نحب أيضا الشيخ عادل في الله. حبك الله. حبك الله. حبك الله. حبك الله. جزاكم الله خير. شكر الله لأبي محمد ثناءه، وإن شاء الله نبشره بأن هناك مشروعا لخروج الحلقات صوتيا ومرئيا وكتابا إن شاء الله. بالنسبة لخادم أسئلته كلها في موضوع قيام الليل الذي سجلنا نصفه وبقي لنا نصفه، فإذا أردتم فقط أن تعطوا برقيات لأن هناك حلقتان مسجلتان عن قيام الليل كل هذه المسائل مستوفاة فيها والحمد لله. إذا كان هناك أكثر من إمام يصلي التراويح. نعم، بالنسبة لحديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا كان الإمام ليس واحدا وتعدد الأئمة فالعبرة بالصلاة في آخرهم. طيب. نعم. وهذا المقصود حتى ولو لم يصلي الإمام كثيرا، ولذلك يمكن أن يحصل الإنسان على ما يريده في القيام بأن يذهب إلى إمام خفيف الصلاة، وإذا انصرف الإمام شفع هو وتر الإمام بركعة ثم يصلي هو ما شاء بعد ذلك، فيكون قد جزم بأنه قام الليل. طيب، يسأل عن ما يحصل الآن من تراويح وقيام منفصلين وجماعة. لا، هي هو قيام واحد، لكن الواقع أنه يحتاج الناس فيه إلى راحة، وأيضا كثير من الناس لن يستيقظوا آخر الليل ويشق عليهم، فيحبون أن يربطوا القيام بصلاة العشاء راحة لهم ورفقا، فلذلك لا حرج في مثل هذا النوع، هو من السياسة الشرعية. وعمر بن الخطاب قال والتي ينامون عنها خير، أي التي ينام عنها من ينام هي خير من الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تراويح بالناس إلا ثلاث مرات ثلاث ليالي، الليلة الأولى قام بهم ثلث الليل، والليلة الثانية قام بهم ثلثيه، والليلة الثالثة قام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح كما في حديث أبي ذر قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور، وخشي أن تفرض عليهم فاجتمعوا فلم يخرج إليهم. فليس لها هيئة واحدة ثابتة ولا قدر معين، لكن ما فعله عمر بن الخطاب أن جمع الناس على إمامين فكان يصليان بالناس 23 ركعة، هذا اجتهاد من عمر وسياسة للناس، وهو الأرفق والأوفق بهم من بعد صلاة العشاء. ثم من استطاع بعد ذلك أن يصلي ما شاء في آخر الليل، ولا يختص ذلك بالعشر الأواخر. كثير من الناس يظن أن في العشر الأواخر صلاتين، إحداهما تسمى التراويح والأخرى تسمى القيام، والواقع خلاف ذلك، كله قيام وكله تراويح، لكن إنما يصل فيه العشر لا بد أن تميز عن غيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. وهذا في العام الماضي كان معنا من ليبيا الأخ زيد بن من الشيخ، كان يتصل كل يوم ما شاء الله. نعم، من الشيخ حمزة أبو فارس، وقد كان في السجن في هذا العام، ولكن الحمد لله فرج الله عنه البارحة، فقد سأل عن هذا السؤال في العام الماضي. فالواقع أن قيام الليل يمكن أن يرتاح فيه الإنسان، ويمكن أن ينام فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقوم ثم ينام ثم يقوم ثم ينام، فكل هذا مشروع ولا حرج به، ولا يختص بالعشر الأواخر، لكن العشر تميز بشيء فيزيد فيها الإنسان من الاجتهاد في الطاعات ما لا يزيد في غيرها. طيب، قبل أن نأخذ هذا الاتصال، زيد نعم ذكرت زيدا، ما ذكرت زيدا، هو زيد بن حمزة بن فارس، هو زيد معنا على الخط. لا ذكرته ذكرناه لكن هو كان هو وإخوانه في السجن ونحمد نعم. الله الذي فرج عنهم الحمد لله. ونهنئ فضيلة الشيخ حمزة بخروج أولاده من السجن الحمد لله الحمد لله على فضله. وأنا كنت أريد أن أستفتح الحلقة أردت أن أستفتح الحلقة بكلمة لأهل ليبيا ونسينا فنأخذ الاتصالين ثم نعود إليهم إن شاء الله. أخي سيد محمد تفضل وسامحنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. حياك الله زحمة. تفضل. ودنا لو جعلتم حلقة حول البيوع ليس عبر الأرشيف. حول البيوع؟ الكثير من رد المسائل ولكن البيوع طيب. هي مهمة يعني وقيل من قليل من الناس من يعرفها وبالتالي الناس محتاجون إلى حلقة أو حلقات حول البيوع بطريقة متسلسلة وخصوصا النوادي المعاصرة المتعلقة بها فهي من الشكليات الصعبة جدا. هذا مقترح عندي بحول الله. وسؤالي الذي قلت إن كما سمعته المرة الماضية هو هل يظهر دم الفم الدم النازل من الفم هل يظهر بالريق أم لا؟ طيب. وكذلك لو نزل الدم من العين مثلا هل يظهر بالدموع ونحو ذلك؟ طيب بارك الله. السؤال الثاني عندي يعني من أسئلة الشناذة التي ما أجبت عليها جزاك الله خيرا. طيب تفضل. سؤالي عن التراويح مثلا هذا الجزء لو قام الناس بحشر مثلا أذكرك به. سؤال الآن عن بناء النار الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يأتي على النار يوم تزنى طيب. ويخرج منها جميع الناس استدل بقوله تعالى مثلا الآية هي إن ربك فعال بما يريد نعم خالدين فيها ما دامت السماوات وأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق لهم فيها زفير وشهيق جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من الدعاء بارك الله فيكم وفقك الله وبارك الله. الأخ علي من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضل. أنا عندي مبلغ مال في وحدة عسكرية وأنا مؤتمن على المبلغ هذا طيب. والمبلغ هذا ما هو حق شخص واحد يعني حق عدة ناس يعني مجموعة عسكر وأنا المؤتمن على المبلغ هذا وقد حال عليه الحول هل في زكاة ولا لا؟ طيب بارك الله فيك شكرا لك. أخونا سيد محمد يسأل عن دم الفم هل يظهر بالريق ودم العين هل يظهر بالدموع؟ بالنسبة للدم أصلا لا يخرج لا ينجس حتى يخرج من البدن وما كان في داخل الفم الراجح أنه من داخل البدن فلذلك لا يعتبر نجسا حتى يخرج من الفم فإذا خرج منه أصبح نجسا وما دام في داخله فهو كالذي في داخل البدن كله فهو طاهر والعين. حتى يخرج وكذلك في العين ما لم يخرج منها فإذا قطر منها الدم صح أصبح نجسا فلا يطهر إلا بالمطهرات وقد اختلف بما تحصل الطهارة فمذهب الجمهور أنها لا تحصل إلا بالطهور الذي هو الماء الخالي من ما يغير لونه وطعمه وريحه وقد ورد في ذلك عدد من الأدلة وقد جاء ذكر الطهور في أنزلنا من السماء ماء طهورا وفي قوله سقاهم ربهم شرابا طهورا وورد في الأحاديث ذكره وفيها بعض اللين مثلا حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه وريحه هذا الحديث في إسناده رشدين بن سعد وكان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين فلذلك لا يؤخذ به لكن مع ذلك الإجماع منعقد على هذا تقريبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن طهارة الخبث تحصل بكل مائع قلاع بكل مائع قلاع كالريق واللبن ونحوه فيطهر به وهذا مذهب لبعض أهل العلم وزاد فيه الحنفية فرأوا أن الماء المتغير بالطاهر يمكن أن يصلح أيضا لطهارة الحدث بعد طهارة الخبث واستدلوا بحديث ابن مسعود ثمرة طيبة وماء طهور لكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. طيب سؤاله عن القيام وقد أجبنا عليه في الحلقة المسجلة لكن لم يسمعه نعم إذا تعطون إشارة فقط. سؤاله ما هو يقول إذا كان الوقت محسوب القيام بالوقت فكيف نعم القيام يحسب بالوقت وهو بما لا يشق على الناس فإذا كان الإنسان يصلي وحده فيمكن أن يصلي ثلث الليل وثلثيه ونصفه وإذا كان يصلي للناس فيفعل ما لا يشق عليهم ولا بد من التدرج في ذلك فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ليال فالأولى بالثلث والثانية ثلثين والثالثة بأغلب الليل فلا حرج في مثل هذا النوع، ويعرف ذلك إما بقدر المقروء من القرآن وإما بنحو ذلك. فأبي لما كانوا يطيلوا بالناس كانوا يعتمدون على الأصي من طول القيام، وتميم الداري لم يكن يطيل بهم هذه الإطالة، فقد رتبهما عمر إمامين للناس. وأقل ما يكون من الوقت، أقل ما يكون من الوقت كما قال إبراهيم النخعي قدر ما تحلب فيه شاة. بالدقائق كم يكون؟ قدر ما تحلب فيه شاة 5 دقائق إذا لم تكن. طيب مسألة فناء النار عظيمة، لكن إذا أردتم توجزوا فيها شيئا. نعم، الراجح أن النار لا تفنى، وإنما نار المؤمنين هي التي تفنى، معناه المكان الذي يعذب فيه أهل الإيمان بذنوبهم هو الذي ينا بعد أن يخرجوا منها، لأن من كان من أهل الإيمان لا يخلد في النار. أما نار الكفار فالنار ليست نارا واحدة، هي نيران، فنار الكفار لا تفنى وهي باقية لهم، ونار أهل الإيمان تفنى إذا أخرجوا منها، هي التي ينبت فيها الجرجير كما جاء في. نعم نعم، التي ينبت فيها الجرجير. طيب الأخ، تصفق أبوابها من قلة الداخلين. نعم، لو مكث أهل النار في النار قدر رمل عالج اللي كان لهم على ذلك يوم الآخر. الآثار الواردة في هذا المقصود به أهل الإيمان وليس المقصود به الكفر. جميل. الأخ علي يسأل عن مبلغ في عهدته، هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ ليس لمالك واحد. نعم. الجواب لا، فأنت لست وكيلا في إخراج الزكاة، وإذا وكلك الملاك وكان كل واحد منهم يملك نصابا فإنك تخرج الزكاة فيه، لكن إذا كان كل واحد منهم نصيبه لا يصل إلى نصاب فليس لك أن تزكي هذا المال. طيب شيخنا، سنأخذ آخر اتصالين حتى نعطي أصحاب الإيميلات أيضا فرصة أوسع إن شاء الله. الأخ أبو عمر من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. في عندي سؤالين لو سمحت. تفضل أخي الكريم. السؤال الأول، في عندي أراضي يعني فترة عندي يمكن 5-6 سنوات وأنا ناوي أبيعها، ولكن ما عرفت البيع الآن، وناوي أبيعها بعد يمكن 3-4 سنوات حتى يزيد سعرها. طيب. فهل عليها زكاة؟ طيب. الآن هي ليست معروضة للبيع. ماشي. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للقنوات الفضائية اللي فيها برامج الأطفال، خاصة الأطفال كرتون، فيها يعني موسيقى، يعني هل يجوز إدخالها للبيت؟ طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخت أم عاصم من السعودية. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أشكركم يا دكتور عادي على البرنامج، وأشكر الشيخ الفاضل جزاه الله خير. سؤالي بخصوص الولاية على المرأة، ما هي حدودها؟ وأيضا طاعة الزوج، ما هي حدودها؟ يعني أنا عندي هذه الأمور مشوشة شوي. عفوا إيش السؤال الأول؟ الولاية على المرأة. الولاية. طيب. الولاية أيوة، يعني مثلا الزوج إذا كان أحيانا مزاجي، أو والمرأة مثلا تكون حكيمة وكذا، فهل يعني يجب طاعته في كل الأمور حتى الأمور التي تخصها؟ طيب. يعني الأمور المشتركة. طيب بارك الله فيك. شكراً. أبو عمر يسأل عن الأرض التي يملكها. الذي أفتي أنا به أن هذه الأراضي التي هي موقوفة حتى تصل إليها الخدمات وحتى يرتفع سعرها لا تجب فيها الزكاة حتى تباع، فإذا بيعت زكيت لحول واحد بالغة ما بلغت، وهذا هو الذي يسميه المالكية زكاة المحتكر. فهذا الذي أفتي به بالنسبة للعقارات التي لا يعرضها الناس للبيع، أما ما كان معروضا للبيع في كل يوم يمكن أن يباع فهو سلعة مثل السلع، تقوم كالبضائع الأخرى وتزكى. القنوات التي فيها موسيقى، قنوات الأطفال. بالنسبة للموسيقى، منها ما هو موسيقى بمعنى معازف مضروبة، وهذه لا يحل سماعها ولا شراؤها ولا تدخل هذه القنوات. القسم الثاني ما كان من الأصوات معالجة عن طريق الكمبيوتر بالذي يسمى بالإيقاعات ونحوه. البشرية. نعم، وأصوات بشرية تعالج عن طريق الكمبيوتر فتكون تشبه الموسيقى، فهذه ليست موسيقى. طيب بارك الله. الأخت معاصم أولا نشكرها على شكرها، وبالنسبة لكل الأسئلة التي طرحتها إن شاء الله في موضوع حقوق المرأة سنتناولها بالتفصيل بحوله تعالى بما هو أفضل مما سيكون الآن. كذلك الأخ الذي يسأل عن البيوع أيضا. لا بد. البيوع السيد محمد يقترح حلقات إن شاء الله نجد وقت إذا يسر الله. نعود، جاءت عدة أسئلة في الحقيقة فيما تكلمت به في موضوع الديمقراطية، وقبل أن أشير إلى هذه الأسئلة لعلي ما ذكرت لك قبل قليل أننا نحتاج أن نوجه كلمة لإخواننا في ليبيا بعد ما من الله بها عليهم البارحة. تفضل شيخنا. نعم، الكلمة الموجهة إلى أهلنا وإخواننا وآبائنا في ليبيا، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفرج الذي آتاهم في هذا الشهر الكريم وفي هذه العشر المباركات، لكن عليهم أن يتقيدوا بضوابط الشرعي، فلا بد أن يعلموا أن سكان ليبيا جميعا حتى من كان منهم ظالما أنهم مسلمون، لهم حقوق المسلمين، فلا يحل قتل الهارب من الكتائب، ولا يحل قتل الجريح الذي ألقى السلاح، ولا يحل أخذ الغنائم التي هي ملك خاص للأفراد، ولا يحل هتك ستور البيوت، فلا بد من التقيد بالضوابط الشرعية. فإن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج نادى مناديه ألا يتبع منهزم، وألا يدفف على جريح، وألا تسبى سبية، وألا تغنم غنيمة. والتقيد بهذه الضوابط هو من شكر نعمة الله حينما فتح عليكم ووقاكم شر الظلم والطغيان، فلذلك لا تظلموا فيحور عليكم سخط الله. فهؤلاء قوم كان لهم من القوة والغلبة ما آتاهم الله، ثم عصوا أمر الله وخالفوا، فأحل بهم هذا الضعف الذي هو من أمره، وهم عبرة للمعتبرين وآية من آيات الله، لا بد أن يتعظ بها أهل الأرض جميعا، فلا بد أن يفكر فيها الحاكمون والمحكومون، وأن يلاحظوا أمر الله جل جلاله وسرعة أخذه لمن عصاه واقتداره على خلقه. فالذين يروا الناس قدرتهم على الناس يري الله الناس قدرته عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فخروج الناس من السجون من غير إذن من الطاغية الذي كان سجنهم آية من آيات الله. وعلى الناس أن يعتبروا، وعلى كل من ظلم المسلمين وسجنهم أن يعتبر بهذا، فيخرجون من غير ملكه ويكون هو سجينا مكانهم أو مطاردا. فهذه آية من آيات الله وعبرة من العبر، لا بد أن يعتبر بها. ولا بد من التقيد بالضوابط الشرعية أيضا في الكلام، فعلى الناس أن لا يعتمدوا على حولهم ولا قوتهم، وأن يبرأوا إلى الله من ذلك. فما آتاكم الله من النصر ليس من قوتكم ولا من حولكم، وأنتم تعرفون ضعفكم وعجزكم، ولكنه من فضل الله ومنه وتوفيقه. فلذلك لا بد أن تشكروا الله على هذه النعمة وأن لا تغتروا، ولا بد أيضا أن تتفقوا وأن تمنعوا الشياطين والمفسدين من إفساد ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذه الآية نزلت عندما غنم المسلمون غنائم فخشي عليهم أن يختلفوا بسببها، فقال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولا بد أن تتحلوا جميعا بالمسؤولية، فالدولة دولتكم والبلد بلدكم والمنشآت لكم. فلذلك أمسكوا أهل الفساد وخذوا على أيديهم وامنعوهم من النهب والإفساد. والحمد لله لم يصل إلينا أنه حصل شيء من هذا، وهذا من فضل الله ورحمته، لكن مع ذلك لا بد من الحذر من حصول مثل هذا النوع. فقد شاهدنا في بعض البلدان عندما يسقط الطغيان يقع من الفوضى والفساد الشيء العظيم الذي شهدناه في العراق وفي غيره. فلذلك لا بد من التقيد بالضوابط الشرعية، ونسأل الله أن يعجل الفرج لإخواننا في سوريا والمظلومين في كل مكان، ولإخواننا في اليمن ولكل مظلوم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير شيخنا. هذا السائل يقول: ذكر الشيخ في حلقات الديمقراطية أن وما بعدها أن المظاهرات جائزة وأنها ليست من الخروج على الحاكم، لكن يقول: ماذا نصنع إذا كان هذا الخروج في المظاهرات يؤدي إلى وقوع الأذى البليغ على المنكرين من قتل وتعذيب واستباحة الممتلكات وحصار لمدن؟ ألا يقال حينئذ بمنعها من باب إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا؟ بالنسبة لأعظمهما ضررا هو بقاء الفساد، مثلا بقاء الفساد في سوريا على ما هو عليه قطعا أعظم من ما يتعرض له المتظاهرون، فالمتظاهرون ما فعلوا ما يستحقون عليه هذا العقاب، إنما وقفوا بانتظام ولم يعتدوا على أي ممتلكات ولم يخالفوا أي أدب عام، ووقفوا للمطالبة بحقهم. وقد ذكرنا أن كثيرا من السلف كان لهم بعض المطالبات بالحقوق، ليس هذا من الاقتداء بالغرب كما يتوهمه بعض المشايخ. فالإمام مالك بن أنس أضرب عن التدريس حتى يقتل الرجل، قال: والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. ومعاذ بن جبل أيضا قال: والله لا أنزل حتى يقتل، لما أتى أبا موسى الأشعري في اليمن وعنده رجل مكتوف. فهذا من الإضراب والمطالبة بالحقوق وإيصال الحق إلى ذويه، وهو مش مطلب مشروع، والوسائل التي يتحقق بها ليست منقولة عن الغرب، بل قد كان في تاريخنا الإسلامي ولدى سلفنا الصالح كثير من المشاهد. ويحتج بمثل كلام ابن الجوزي رحمه الله لما قال: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجوز. نعم، بالنسبة لمخاطبة الحاكم بأن يقال له يا ظالم مباشرة، هذا ليس يترتب عليه أثر ولا فائدة، لكن إذا كان ذلك من الشعب كله ليس من شخص واحد يخاطبه، وكان لقصد معين وهو الإصلاح، كان له تأثير، وكان له تأثير مجرب لا ينكره أحد، فهذا مخالف. ويقول أيضا هذه المظاهرات اليوم يسمع فيها شتم لكثير من العلماء الكبار الفضلاء الذين رأوا حرمتها، فهل يجيز الشيخ مثل هذا؟ هل يجوز أن يسب العلماء وأن يشتموا لمجرد اجتهاد؟ لا يجوز أن يسب العلماء، وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء يقذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهم أولى الناس بأن تصانى أعراضهم ولا يستطال عليهم، والذين يستطيلون عليهم لا يصلون إلى مستواهم ولا يؤدون أداءهم ولا يقومون بمقامهم. وقد قال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أسد المكان الذي سدوا. وقال قبله حسان بن ثابت رضي الله عنه: فأتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء. إذن هو يعني القول بتحريمها يصلح أن يكون اجتهادا فقهيا يعذر أصحابه؟ لا، هو فقط اجتهاد مصلحي، أن بعض الناس يرى أنها ليس فيها بمعنى ليس بالضرورة عمالة ويشتم قائله. لا قد يكون ذلك ناشئا عن أنه يرى أنها ليس فيها مصلحة. يقول الشيخ: ذكر في إحدى الحلقات أن الخروج على الحاكم لا يكون محرما إلا إذا سبقه دخول في بيعته، الخروج لا بد له من دخول كما تفضلتم. نعم. يقول: كيف نجمع بين هذا وبين ما ذكر من حكم المتغلب واعتباره بالنسبة إذا تحققت فيه الشروط يعني من الإسلام والتكليف والذرية والذكورة؟ التغلب في الأصل ليس سبب من أسباب الوصول إلى الحكم. نعم. في الشريعة، ولكن الفقهاء اعتبروه بناء على الواقع. والنووي رحمه الله ذكر في المنهاج أن من شرط المتغلب أن تتوافر فيه الشروط، كعبد الملك بن مروان. نعم. فإن عبد الملك لم يختره الناس طواعية ولم يبايعوه على ذلك، لكن عندما تغلب وكانت شروط متوافرة فيه، في شروط العشرة مجتمعة فيه، كتب إليه ابن عمر بيعته كما في صحيح البخاري، وهكذا بايعه الناس. فليس التغلب في الأصل شرطا، وإلا لكان كل متغلب ولو كان كافرا ولو كان فاجرا يحق له أن يتصرف في أملاك الناس ودينهم وأماناتهم. طيب شيخ، لدينا أسئلة عامة ونحتاج إلى إجابات أمكن برقية قدر الإمكان. أجد مشقة شديدة في مدافعة الغازات أو الريح، وقد ذهبت لأداء العمرة فمكثت في الحرم من بعد العصر إلى بعد التراويح وأنا أدافع الريح، فما الحكم؟ علما أن الخروج من الحرم لدورات المياه فيها مشقة لا تخفى. نعم، بالنسبة لمن كان يجد مشقة في مدافعتها تكون بمثابة السلسي، فلا ينقض عليه ولا ينقض وضوءه ولا يؤثر عليه. يقصد صلاته وهو يدافع؟ نعم، صلاته وهو يدافع لا تؤثر، صلاته صحيحة ليس فيه، لكن لا يدخل في النهي لا يصلي أحدكم. لا المقصود بذلك من ليس لديه مرض وليس لديه عذر. طيب، كيف نوفق بين قول العلماء أن هناك ذنبا لا يغفر وهو حقوق العباد، وبين حديث قاتل لا يترك ليس لا يغفر؟ لا يترك، فرق بين لا يترك ولا يغفر. الذنب الذي لا يغفر وحيد هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حديث قاتل المئة وقد تيب عليه وما سئل عن شيء مما. نعم، لأن المقصود بذلك أن الله يجازي عن بعض عباده بعض الحقوق، والله عن بعض العباد يقضي حقوقه يوم الجزاء والأرض. أبلغ من العمر ما يقارب 55 عاما، ومشكلتي بدأت منذ سنوات حيث ضاقت علي الأرض بما رحبت واشتدت علي. في ليلة من الليالي قمت وصليت لله ثم دعوته ورجوته أن يريني حالي، فإذا بي أرى في المنام أني مقيد من يدي ورجلي، وبعد أيام استرقيت ورأيت في منام ليلتها كأنني في بيت الخلاء وتحت قدمي مصحف، مع العلم أن هذا المنام أو الحلم كان قبل صلاة الفجر. شيخنا، لم أفلح في حياتي لا في دراسة ولا تجارة ولا عمل، وما زلت أعاني، فأشير علي بما يمكن فعله وسألكم الدعاء. نعم، على الإنسان أن يرضى أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأن يرضى عن الله جل جلاله، لا ينتقد أي شيء صدر عن الله، فالله مالكك ومالك هذا الكون كله ولا معقب لحكمه، فلا بد أن تكون راضيا عن الله. لكن ليس معنى ذلك الاستسلام لهذه الأقدار، بل تدافعها بالأقدار الأخرى فتبذل الأسباب. والرؤيا تدل على أنه مسحور، فلذلك يمكن أن يقرأ القرآن وأن يتصدق وأن يقرأ عليه القرآن بنية شفائه، فنسأل الله أن يشفيه ويصرف عنه السوء وأن يرزقه حياة طيبة وأن ينجح أسبابه. لماذا يقول الله تعالى صاحبة ولا يقول زوجة في مثل قوله تعالى لم تكن له صاحبة؟ فالصاحبة تشمل الزوجة وملك اليمين، هكذا في اللغة العربية. نعم. ذكرتم في حديثكم عن المسكرات في العام الماضي أن الشراب إذا كان فيه شيء قليل من المسكر لا يؤثر، إلا إذا كان ما يشربه الفرد العادي منه مسكرا، أما لو كان يسكر منه 50 لترا أو ما أشبه ذلك فإنه لا تأثير. فيقول كيف نوفق بين هذا وبين ما جاء في الحديث ما أسكر منه الفرق فملء اليدين منه حرام. وكذلك بعض المعاصرين من أهل العلم يقول إن نسبة الكحول الموجودة في البيرة تبين أن 9 ألتار منه مسكرة وحرمها بناء على ذلك. نعم، بالنسبة للحديث ما أسكر منه الفرق فملء اليدين منه حرام، هو ما أسكر الفرق إذا شربه الإنسان، المقصود به ليس الفرق المكيال بل الفرق الإناء، فهو إناء كبير إذا شربه يستطيع الإنسان أن يشربه كاملا، لكن إذا شربه يروى ريا غير عادي. فإذا كان الإنسان إذا شرب كثيرا من هذا الشراب سكر فهو ممنوع، قليله وكثيره حرام. لكن هو يقصد أن شرط مع العام الماضي، لأنه لو كان لا يسكر منه إلا برميل مثلا، فهذا لا يعتبر. هذا نعم لا يعتبر، لا يمكن أصلا أن يشرب الإنسان برميلا، فالتعويل على مستحيل. ما يمكن شربه فهذا مستحيل. نعم، كأن سؤاله الشيء المستحيل لا يعلق به الحكم. فمثلا إذا قيل إن من شرب برميلا من هذا الشراب سكر ولو كان الشراب عصيرا عاديا، يقال مات أصلا، ما يمكن أن يشرب برميلا. نعم طيب، اشتريت لكن عموما بالنسبة لما ذكره في البيرة، الدراسة التي ذكرت قضية الكحول الذي فيها. نعم، وهذا الكحول نسبته ضئيلة جدا في النوع الذي ذكره. نعم، فإذا كانت لا تصل إلى الإسكار أو التأثير إلا بعد هذا الحجم الكبير ذكر أنه 9 لتر، فليست من ذلك. طيب، اشتريت سيارة تويوتا ونويت تأجيرها بمبلغ شهري، فهل على ذلك زكاة وكيف تحسب؟ لا، الزكاة على المبلغ الشهري إذا حصل، لأن السيارة نفسها ليست بضاعة ولا يريد بيعها، وإنما يريدها للاستئجار والاقتناء. فإذا كان العائد منها بقي إذا كان العائد بقي منه نصاب ومضى عليه الحول لزمته الزكاة، وحصل من ذلك تراكم فوصل إلى نصاب وحال عليه الحول لزمته الزكاة. هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال؟ هذا الراجح الذي عليه الجمهور أنها صلاة، أن كل سجود هو من الصلاة، سجود الشكر كذلك، سجود الشكر وسجود الزلزلة وسجود التلاوة كلها يلزم لها الاستقبال وستر العورة والطهارتين، طهارة الحدث وطهارة الخبث. هل السرقة العلمية محرمة وكيف نوفق بينها وبين حديث كتم العلم وبين فعل السلف أنهم كان يأخذ بعضهم عن بعض بغير عزم؟ نعم، بالنسبة للسرقة العلمية ممنوعة، والمقصود بها ما كان فيه إضاعة لجهد يبذله الإنسان. فمثلا إذا كان الإنسان ابتكر هذا البرنامج فله حق الابتكار والاعتداء عليه ممنوع حتى يأخذ منه ثمنه. مثلا أنت ابتكرت هذا الديسك فأنزلته للسوق وتبيعه لتأخذ منه الجهد الذي بذلته، وقد بذلت فيه أموالا طائلة. فما لم تسترجع أموالك قطعا لا يحل سرقته. فإذا استرجعت أموالك وكان لك هامش معقول من الربح، فما زاد على ذلك أيضا ليس لك أن تحتكره على الناس، لا يجوز له احتكاره، لا ينبغي أن يحتكره على الناس. هل الغش في الامتحان داخل في هذه السرقة العلمية؟ طبعا الغش في الامتحان حرام. طيب، ومن نجح بالغش مثلا ثم بالشهادة أصبح موظفا وأخذ راتبا، يحرم عليه كل هذا؟ لا يحرم عليه فقط الغش ويتوب منه، يجب عليه التوبة. طيب، وإذا كان هو لا يحسن العمل يجب عليه تقديم استقالته من وظيفته من أجل إذا كان لا يستطيع، لا يتقنها، لا يستطيعه. لماذا أخذ مالك بأذان أبي محذورة في مكة ولم يأخذ بأذان بلال في المدينة، مع أن من أخص خصائص المذهب هو الأخذ بعمل أهل المدينة؟ لأن أذان بلال قد انقطع بموت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذهاب بلال إلى الشام، ثم عمر بن الخطاب أخذ بهذا الأذان فحمل عليه أهل المدينة فصار هو أذان أهل المدينة. ولم يؤذن بلال في خلافة عمر بالمدينة إلا مرة واحدة عندما رجع حاجا من الشام، فأبكى الناس فترك عمر وأذانه، لأنه أبكى كل أهل المدينة لما سمعوا صوته فذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لآل البيت الأكل من التمر والماء الذي يوزع في الحرم الإشارات أو في إذا الحرم؟ كان عند ما كان صدقة من ذلك لا يحل لهم، وقد ترخص بعضهم فيما كان من صدقات بني هاشم بالخصوص، كما إذا عرف أن هذه السفرة عليها إفطار لفلان الفلاني وهو من بني هاشم. فعند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة يجوز للهاشمي الأكل من صدقة بني هاشم خصوصا إذا كان هو فقيرا. واستدل لذلك بما أخرجه الحاكم في علوم الحديث من حديث أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج بعض صدقته على فقراء بني هاشم فأذن له، والحديث من أفراد بني هاشم فكل إسناده من بني هاشم، وقد نظمه جدي رحمة الله عليه حيث قال: فائدة من أطرف الطريف، صدقة الشريف للشريف أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي، يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي. ثم يعلق فيقول: قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد. الميزان الاعتدال ثلاثة. نعم. الأسئلة سريعة ختامية: هل يمكن الاطلاع على ليلة القدر؟ هل يقع لبعض الناس أن يعرفوا بها؟ ليلة القدر من سر الله، ولكن جعل لها علامات، فيمكن أن يطلع عليها بعض الناس دون بعض ككل الأسرار الأخرى. فالأسرار بالغيب النسبي يتفاوت الناس فيها، قد يشعر بها الإنسان وقد يعلم بها قبل أن تأتي، لأن من العلامات ما تختص بالراسخين في العلم وهي سابقة عليها، ومن العلامات ما هو شائع يمكن أن يعرفه الناس لكن بعد أن تنتهي كطلوع الشمس. إذن هناك علامات قبلية، علامات قبلية وعلامات قد يقع للإنسان أن يعرفها، قد يقع للإنسان. وإذا وقع له هل يندب له أن يعرف الناس ومن حوله؟ لا لا، قطب الخصائص خواصه، وليس له أن يشيع ذلك إشاعته، وله أن يجزم أنها لا تقبل أو يغلب على الظن. يجزم، يغلب على الظن. طيب، سؤال الأخير شيخنا نختم به لأن الأخوة شددوا عليه: الفرق بين التشدد في الدين وسياسة المرء لنفسه في الحزم وأخذها بالعزائم وما إلى ذلك. التشدد في الدين أن يصل الإنسان إلى ما يضيع به بعض الدين في مقابل بعض، كما إذا أمرض نفسه بقيام الليل الدائم طيلة الليل والصيام النفل الدائم طيلة النهار، فهذا من التشدد في الدين وهو محذور. ومثل ذلك أيضا ليغال في بعض في ترك المباحات، فيكون هذا من التشدد في الدين، وكذلك التشدد مع الآخرين في الدين، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في حلقات في هذا البرنامج عن مفهوم التدين. طيب، جزاكم الله خير أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم. قد سجلت قبل هذه الحلقة حلقتان من الأسئلة والمراجعات ستبث، فبعض الأخوة إذا ما وجدوا أسئلتهم اليوم يعلموا أنها قد سجلت في الحلقتين الماضيتين اللتين ستبثان إن شاء الله في نهاية الشهر. شكرا لكم وشكرا لضيفنا الكريم، وموعدنا غدا مع حقوق المرأة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.